بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهى الدرس البارحة عند الكلام عن موضوع خلق القرآن وحكمه عند أهل السنة والجماعة، وعلمنا أن إجماع أهل السنة القطعي قد انعقد على أن من قال بأن القرآن كافر، من قال إن القرآن مخلوق فإنه كافر بالله عز وجل. وساق المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك ما قاله ابن خزيمة إمام الأئمة مما سمعه عن شيخه الحاكم، فإن أبا عثمان الصابوني تلميذ لأبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. قال: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، إلى آخر ما قد سمعت. وكنت قد وعدت بذكر المفاسد واللوازم التي تلزم على القول بخلق القرآن، والتي من تأملها أدرك أن هذا الحكم صحيح لا غبار فيه أو لا غبار عليه. أولا، القول بخلق القرآن يقتضي نفي صفة الكلام عن الله عز وجل، ومن نفى صفة ثابتة لله عز وجل فلا شك في كفره، وذلك أن هذا النفي يتضمن تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس يخفاك يا طالب العلم أن صفة الكلام من أكثر الصفات ورودا في النصوص. الأمر الثاني، أن هذا القول يستلزم تشبيه الله سبحانه وتعالى بالجامدات التي هي ناقصات، وليس يخفى أن نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى كفر بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وهذا أمر معلوم بالنص والإجماع والعقل والفطرة. فمن زعم أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات الكمال أو بشيء منها، فلا شك في أنه نسب إلى الله سبحانه وتعالى النقص. الأمر الثالث، أن نفي الكلام يتنافى وألوهية الله سبحانه وتعالى، نفي الكلام عن الله عز وجل يتنافى وألوهيته تبارك وتعالى. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى في كتابه ما يوضح للعقول، أن العجل ليس بإله. قال سبحانه: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. إذن هو لا يصلح أن يكون إلها، الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. الأمر الرابع، أن نفي الكلام عن الله عز وجل نفي لربوبيته، وذلك أن الخلق من أظهر صفات الربوبية، والله سبحانه وتعالى يخلق بقوله، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا كان الله عز وجل لا يتكلم انتفى عن الله عز وجل الخلق، فانتفى عنه الربوبية، أو فانتفت عنه الربوبية سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، لفي الكلام عن الله عز وجل إسقاط للرسالة برمتها، فإن الرسالة ليست إلا تبليغ كلام الله عز وجل، ما الرسالة إلا هذا، أن يبلغ الرسول كلام الله تبارك وتعالى. فإذا لم يكن الله عز وجل يتكلم فما قيمة هذه الرسالة وما حقيقتها؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، لما كان يعرض نفسه على الناس في الموقف كان يقول لهم: ألا رجل يحملني فأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذه هي الرسالة، إبلاغ كلام الله عز وجل، وهؤلاء ينفون أن يكون الله عز وجل متكلما. الأمر السادس، أن المعلومة عند كل أحد من العقلاء أن الكلام صفة في المتكلم، وإذا أضيف الكلام إلى الله عز وجل في النصوص فإن هذا يقتضي أنه صفة لله عز وجل، فيلزم من جهة أخرى أن يكون الله عز وجل موصوفا بالحدوث، لأن الصفة تناسب موصوفها، فإذا كان الكلام محدثا كان الموصوف كذلك، بمعنى كان المتكلم كذلك، والله عز وجل منزه عن الحدوث. إذن القول بخلق القرآن يستلزم نسبة الحدوث والخلق إلى الله جل شأنه وعز سلطانه. الأمر السابع، أن القول بخلق القرآن يستلزم عدم تعظيم القرآن والانسلاخ من أحكامه، فإن كتاب الله عز وجل قد أجمع المسلمون على وجوب احترامه وإجلاله وتعظيمه، والسبب أنه كلام الله، القرآن كلام الله، ولأجل ذلك وجب إجلاله وتعظيمه وحرم امتهانه، بل إن من أهان المصحف وهو يعلم أنه مصحف فإن هذا كفر باتفاق العلماء. وهؤلاء عندهم أنه لا فرق بين القرآن وغيره من حيث كون الكل مخلوقا لله عز وجل، شأنه شأن الحجر والشجر، فأي قدسية للقرآن وأي عظمة للقرآن بعد هذا؟ ولذا ليس يستغرب عن هؤلاء الجهمية ما نقل عنهم من عدم تعظيمهم للقرآن، أو ما جرى عليهم أو ما جرى منهم من امتهان له بالقول أو الفعل، وذلك لأن عظمته قد خرجت من قلوبهم، فما هو إلا ماذا؟ شيء مخلوق مثله مثل بقية المخلوقات. ناهيك عما يكون من الانسلاخ عن أحكامه، وذلك أن التزام الأحكام التي دلت آيات القرآن عليها إنما كان ذلك لأجل أنه ماذا؟ كلام الله عز وجل، ولذا فالمسلمون ملزمون باتباع هذا القرآن. فإذا كان هذا القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق خلقه الله كما خلق غيره من المخلوقات، فأي شيء يلزم باتباعه؟ هو كلام كبقية كلام المخلوق، ليس له ذاك القدر والاحترام والتعظيم باعتباره وحيا من الله تكلم الله سبحانه وتعالى به. وهذا يجرنا إلى المفسدة الثامنة، وهي أن هذا القرآن، أن هذا القول صار ذريعة للزنادقة في الانسلاخ من أحكام الشريعة بالكلية، بل والطعن في القرآن والطعن في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القرآن شيء مخلوق، شأنه شأن بقية المخلوقات، وبالتالي كانت هذه الموجة من موجات الإلحاد والزندقة المعاصرة التي يتسنمها بعض الناس الذين يوصفون بالعقلانية أو الفكر أو ما شاكل ذلك، يقولون القرآن تراث نحترمه ونقدره ونحافظ عليه كما نحافظ على ماذا؟ على التراث. وأما أن يكون شيئا مصونا عن النقد فهذا ليس كذلك، نحن ننقده كما ننقد أي نص تراثي، يمكن أن نقبل منه شيئا ويمكن أن لا نقبل منه شيئا. ويتذرعون بما يزعمون أنه قول موجود في تاريخ المسلمين وقال به أناس كثر، لأن هؤلاء في حقيقتهم إنما يتشبثون بأي شيء ويستسمنون ذا ورم، ولذلك قالوا هذا قول موجود في التراث الإسلامي أن هذا القرآن لا يستحق هذه المبالغة في التقديس والتعظيم، وأنه لا يجوز لأحد أن يجرؤ على أن ينقده أو أن يقبل أو يرد، فإنه قد قيل إن القرآن ماذا؟ مخلوق. ولذلك صار هؤلاء الزنادقة المعاصرون يطعنون في القرآن وينقدون بزعمهم بعقولهم أشياء فيه تأسيسا على القول بماذا؟ بخلق القرآن، لأنه قد خرج من قلوبهم أي تعظيم له. وبالتالي حدث ولا حرج عن هذا الانسلاخ العظيم من شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذه الزندقة الصلعاء، وهذا الكفر المبين الذي جر إليه القول بخلق القرآن. هذه بعض المفاسد التي لأجلها شدد أهل السنة والجماعة النكيرة على القول بخلق القرآن وعلى القائلين بخلق القرآن، وحكموا عليهم بهذا الحكم الواضح البين المنصف، وهو أن القول بخلق القرآن ماذا؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى أن أنبه إلى أنه قد تفرع عن القول بخلق القرآن بدعتان، تفرع عن القول بخلق القرآن بدعتان، إحداهما أشار إليها المؤلف رحمه الله وهي بدعة لفظية كما سيأتي في كلامه إن شاء الله، وثمة بدعة أخرى لم يشر إليها المؤلف رحمه الله وهي بدعة الوقف في القرآن. بدعة ماذا؟ الوقف في القرآن. وهؤلاء يطلق عليهم أهل السنة الواقفة، فغالبا ما يراد بهذا المصطلح، أقول غالبا ما يراد بمصطلح الواقفة هم هؤلاء الواقفون في القرآن، الذين يقولون ماذا؟ نقول إن القرآن كلام الله ثم نسكت، فلا نقول إنه مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق. والبدعة الثانية بدعة لفظية، الذين يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق، أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو القرآن بألفاظنا مخلوق، القرآن بألفاظنا مخلوق، ولا فرق بين هذه كلها. وكل ذلك لا شك أنه من الضلال المبين، وما أحسن ما قال أبو عمرو ابن وما أحسن ما قال أبو عمرو الداني رحمه الله في منظومته التي أحسن فيها ما شاء الله أن يحسن ووقع له فيها أخطاء، حينما قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على نبيه على رسوله النبي الصادق ليس بمخلوق ولا بخالق والوقف فيه من قال فيه إنه مخلوق أو محدث فقوله مروق، مروق من هذا الدين، والوقف فيه بدعة مضلة، ومثل ذاك اللفظ عند الجلة، بدعة اللفظ، ومثل ذاك اللفظ عند الجلة، كلا الفريقين من الجهمية الواقفون فيه واللفظية، كلا الفريقين من الجهمية الواقفون فيه واللفظية. هؤلاء بدعتهم، وأبدأ بالكلام عن بدعة الواقفة، أقول إن بدعتهم نشأت بعد أن انطفأت نار فتنة القول بخلق القرآن في زمن الخليفة العباسي المتوكل، ونصر الله عز وجل الإمام أحمد على أعدائه لأنه تجرد لنصرة التوحيد والسنة، فنصره الله عز وجل. خمدت هذه الفتنة، فظهر الجهمية ببدعة أخرى تستروا من خلالها إلى القول بخلق القرآن، لكن ذلك كان منهم بمواربة لا بتصريح، تذرعوا من القول بالوقف في القرآن إلى القول بماذا؟ بخلق القرآن. ولذلك شدد الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم النكير على هؤلاء أيضا، شدد النكير على هؤلاء أيضا. والحق أن ثمة تفصيلا في مسألة الوقف أذكره على وجه الإيجاز. الواقفة بالنظر في حالهم وأساس قولهم يمكن أن نقسمهم إلى أربعة أقسام. أولا الواقفة الذين تستروا بالقول بالوقف مع كون قلوبهم قد انعقدت على القول بخلق القرآن، فالوقف كان منهم تلبيسا وخديعة لأهل السنة والجماعة، وربما كان هذا أيضا خوفا من أهل السنة والجماعة. كان المؤمنون في صدورهم أشد رهبة من الله عز وجل، ولذلك خافوهم وسكتوا، يقولون نحن لا نقول إيش مخلوق ولا نقول غير مخلوق، ولكن قلوبهم قد انعقدت على ماذا؟ على القول بخلق القرآن. وهؤلاء قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله إنهم جهمية، وقال إنهم تستروا بالوقف، إنهم إيش؟ تستروا بالوقف، جعلوه جنة يدفعون بذلك الشناعة عنهم، شناعة أهل السنة والجماعة عنهم. فهؤلاء هم الجهمية، وهؤلاء لا فرق بينهم وبين القائلين بخلق القرآن، فالكل جهمية والكل محكوم عليهم بالكفر. وها هنا قد يقول قائل، وما الذي أدرى هؤلاء الأئمة بأن هؤلاء الواقفة قد انطوت قلوبهم على القول بخلق القرآن؟ وهل هذا إلا بحث في النيات وتنقيب عنها، وهو شأن خفي لا يعلم؟ والجواب عن ذلك أن أهل السنة وأئمتهم أهل ورع، ليس هذا منهم من قبيل التقول على الآخرين أو الخوض في النيات، كلا، إنما كان هذا منهم عن معرفة بأحوال هؤلاء وسبر لما هم عليه وملاحظة لقرائن الأحوال والأقوال. فبقرائن الأحوال والأقوال عرفوا أن هؤلاء الواقفة هم في حقيقتهم ماذا؟ قائلون بخلق القرآن، لا فرق بينهم وبين هؤلاء، إنما هذا الوقف تلبيس أو خوف، يلبسون ويخدعون ويجرون الأغمار من أهل السنة إلى بدعتهم، أو كان هذا منهم على سبيل ماذا؟ التقية والخوف، فلم يكن هذا منهم تقولا عليهم، إنما كان هذا بالنظر إلى قرائن أحوالهم وقرائن مقالاتهم وسبر لما هم عليه، فوصلوا إلى أن هؤلاء الواقفة في حقيقتهم ماذا؟ قائلون بالخلق، ولا فرق بينهم وبين إخوانهم أولئك. ولذلك حكموا عليهم أهل السنة أهل ذكاء، وأهل فطنة وأهل فقه، ليسوا سدجا بحيث تنطلي عليهم الأقوال، إنما يغوصون إلى الكلام ويدركون مراميه ويلاحظون حال الإنسان وما هو عليه ومدخله ومخرجه حتى يتبين لهم حقيقة حاله، ولأجل ذلك حكموا عليه بهذا الحكم. ثمة قسم آخر أو قسم ثان، وهم القائلون بالوقف عن شك، الذين يشكون فيقولون نحن نقف ولا نقول مخلوق أو غير مخلوق، لأن الأمر عندنا فيه ماذا؟ شك وريب، فيه عندنا شك وريب. وهؤلاء عاملهم أهل السنة والجماعة معاملة القسم الأول. وجه ذلك أن هذه المسألة لما كانت مسألة قطعية لم تكن قابلة لماذا؟ للشك والوقف. أرأيت شخصا يشك مثلا في وجود الملائكة ووجوب الإيمان بهم، ويقول والله المسألة عندي محل اشتباه، أنا أشك في هذه المسألة، يقبل منه هذا الأمر؟ لا يقبل منه هذا الأمر، لأن هذه المسألة مسألة ماذا؟ قطعية لا شك فيها، وليست المسألة مسألة خفية بحيث يقبل فيها قول ماذا؟ الذين يشكون. ولذلك ينبغي التمييز بين المسائل، من المسائل ما تتميز بكون أدلتها قطعية، قطعية في ثبوتها، قطعية في دلالتها، كثرة تقطع العذر، وكذلك تتميز بكون أهل السنة والجماعة قد أشهروا الكلام فيها وبينوا وصنفوا، وإن تميزت مقالة أهل السنة عن مقالة غيرهم وصار الناس فريقان، فريق من أهل السنة وفريق من أهل البدعة، فالمقام حينها لا يحتمل ماذا؟ شكا، إنما هذا الشك مرض في القلب، أشبه شيء به حال المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هل كان هذا عذرا لهم؟ لا والله لم يكن عذرا لهم. إذن هؤلاء أهل الصنف الثاني حالهم حال الصنف الأول، ولا فرق عند أهل السنة والجماعة. الصنف الثالث وهم الذين قالوا بالوقف عن ورع، قالوا بالوقف عن إيش؟ ورع، يزعمون أنهم إيش؟ يتورعون عن الخوض في هذه المسائل، مع كون اعتقادهم جازما بأن القرآن ماذا؟ غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، يقول أنا أقول إنه كلام الله وهذا هو اعتقادي، وهو بعيد عن اعتقاد القول بخلق القرآن، لكنه يزعم أنه يتورع عن الخوض في هذا الموضوع. هذا كلام لا حاجة بالإنسان إلى أن يخوضه، فأنا أتورع عن ذلك. وهؤلاء مذمومون، ذمهم السلف رحمهم الله وطعنوا فيهم. هذا الورع ورع بارد لا وجه له، وإن لم يحكم على أصحابه بأنهم جهمية من أهل الصنف الأول أو من في حكمهم وهو الصنف الثاني، لكنهم مذمومون، لأن هذا الورع لا محل له. ولذلك في مسائل أبي داود لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يقول القرآن كلام الله ثم يسكت عما سوى ذلك، من جهة ماذا؟ من جهة أنه يتورع عن ذلك، فقال رحمه الله لأي شيء يسكتون؟ لولا ما خاض الناس فيه كان يسعهم السكوت، أما وقد خاضوا فلأي شيء يسكتون؟ المسألة ينظر إليها قبل وقوع الفتنة وهيجان هذا الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة، ينظر إلى هذه المسألة قبل ذلك بنظر، وينظر إليها بعد ذلك بنظر. قبل أن تكون الفتنة قد هاجت وتميز أهل السنة عن أهل البدعة، يمكن أن يقبل من الإنسان أن يسكت عن الخوض في هذه المسائل. أما وقد وقعت الواقعة وتميز الفريقان وانحاز أهل السنة عن أهل البدعة، فلأي شيء يتوقف الإنسان في نصرة الحق والقول به والصدع بذلك؟ فلا شك أن هذا قول خاطئ، وأهله مذمومون، وهذا الورع لا وجه له، وهذا الشأن في كل المسائل التي تقع ويخوض الناس فيها ويتميز فيها أهل الحق المحض من أهل الباطل المحض. ليس هناك مساغ لأحد أن يقول أنا أتورع ولا أقول بمقالة أهل الحق والسنة، وإنما يريد أن يقف موقفا كما يقولون متوسطا بين هؤلاء وهؤلاء، هذا ورع بارد لا وجه له. الواجب على الإنسان أن يصدق بالحق وأن يقول بالصدق وأن يكون مع أهل الصدق. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصنف الرابع هم الذين قالوا بالوقف عن جهل، جهال لم يعلموا هذه المسألة، ما عندهم علم ولا عرفوا أدلة ولا قامت عليهم حجة ولا شيء من هذا الأمر، فهؤلاء يترفق بهم أهل السنة ويعلمونهم، يترفق بهم أهل السنة ويعلمونهم، وهذا من فقه أهل السنة ورحمتهم، هذا من فقه أهل السنة ورحمتهم. ولذلك لما سأل عبد الله ابن أحمد أباه كما في السنة لعبد الله عن هؤلاء الواقفة، قال فيما قال: ومن لم يكن يعلم فإنه يسأل ويتعلم. لما حكم على الذين هم من أهل المعرفة والعلم بأنهم جهمية عطف على هذا ببيان حال هؤلاء، قال: من لم يكن يعلم ماذا؟ يسأل ويتعلم. فهؤلاء سبيلهم أن يترفق بهم وأن يبين لهم الحق وأن يعلموا وأن يرشدوا إلى القول الصواب، ثم بعد ذلك يتعين عليهم أن يلتزموا بالقول الحق، فإن خالفوا ذلك فيحكم عليهم بما يقتضيه حالهم. إذن هذه هي مراتب الناس في هذه المسألة، ويمكن أن يستفاد منها فيما يتعلق بغير ذلك من المسائل الواضحة المشتهرة. خذ مثلا ما يرجع مثلا إلى علم الله عز وجل، إلى علو الله سبحانه وتعالى. حينما يأتي إنسان فيزعم أنه يتوقف، يقول: أنا لا أتكلم في هذه المسألة، هل الله عز وجل يعلم كل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل أو لا؟ يقول: أنا أتوقف. أو يأتي شخص يزعم أنه يتورع أو يوضح المقالة أو أنه يميل إلى المقالة الباطلة لكنه يتستر بالوقوف وما إلى ذلك، كل ذلك ينظر فيه بهذا المعيار ويفرق بين هؤلاء الواقفة، ولا يحكم على الجميع بماذا؟ بحكم واحد، لا يحكم على الجميع بحكم واحد، إنما يفصل فيهم بحسب الحال، والله عز وجل أعلم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى البدعة الثانية، وهي بدعة اللفظية، وننظر فيما قال المؤلف رحمه الله ثم تفصل المسألة بعد ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله به عز وجل ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب المهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. طيب، هذه هي البدعة الثانية، كلا الفريقين من الجهمية الواقفون فيه واللفظية. ومسألة اللفظ مسألة شاعت أيضا في تلك الطبقة في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وممن اشتهر بالقول باللفظ وهو قول لفظي بالقرآن مخلوق الحسين الكرابيسي، وتصدى الإمام أحمد رحمه الله للرد عليه، ووجد الجهمية المخلوقية، يعبر شيخ الإسلام أحيانا بهذا التعبير عن القائلين بخلق القرآن، يقول ماذا؟ المخلوقية، يعني القائلين بخلق القرآن، وجدوا في هذا القول ذريعة إلى القول بخلق القرآن، فتدرجوا من هذه الجملة وهي لفظي بالقرآن مخلوق إلى مسألة إيش؟ القول بخلق القرآن، جعلوا هذا تكأة ووسيلة توصلهم إلى القول بخلق القرآن، وإن لم يكونوا صرحاء في ذلك. هذه هي مسألة اللفظ. وأهل السنة لا فرق عندهم بين أن يقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، أو أن يقول قراءتي للقرآن مخلوقة، أو أن يقول تلاوتي للقرآن مخلوقة، المسألة كلها ماذا؟ واحدة، اللفظ، التلاوة، القراءة، كل ذلك عندهم حكمه حكم واحد، لا يجوز لأحد أن يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق، بل هذه المقالة عندهم من مقالة الجهمية. و لذلك تكاثر عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قطعي عن الإمام أحمد، رواه عنه كثير من أصحابه، وهو أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنه مبتدع، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله. وهذه الجملة اشتهرت عن الإمام أحمد رحمه الله و تناقلها الناس عنه، وإن كان قد سبق إليها رحمه الله فالشافعي رحمه الله وهو شيخ الإمام أحمد قد قال هذه الجملة، فإن اللالكائي رحمه الله قد ذكر عنه ذلك في كتابه السنة، أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه جهمي، إلا أن هذه المسألة لم تشتهر إلا في زمن الإمام أحمد رحمه الله، اشتهرت في زمن الإمام أحمد رحمه الله عقيب أن خمدت فتنة القول بخلق القرآن، وما أصاب الإمام أحمد رحمه الله فيها من محنة. لماذا قال أهل السنة من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ الجواب أن الجهمية تذرعوا من هذه المقالة إلى القول بماذا؟ بخلق القرآن. وذلك أن كلمة اللفظ تحتمل أن يراد بها الملفوظ، اللفظ كلمة تحتمل أن يراد بها ماذا؟ الملفوظ الذي هو القرآن نفسه، فلما لم يمكنهم أن يقولوا القرآن مخلوق؟ قالوا ماذا إذن نقول؟ لفظي بالقرآن مخلوق. وهذا يمكن أن يكون سببا لرواج هذه البدعة المضلة، فإن القول بخلق القرآن أو أن يقول إنسان القرآن مخلوق شيء تنفر منه النفوس، لا سيما بعد أن انجلت بدعة هؤلاء الجهمية وظهرت السنة وأهلها، لا يمكن لأحد أن يأتي بهذه البدعة. لكنه إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق ربما هنا ماذا يتوقف بعض الناس أو يقبل ذلك، لأن هذه الكلمة فيها شيء من الاشتباه، فيها شيء من الاشتباه. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله بيانا، وقد بين رحمه الله هذا بيانا شافيا في كتابه النونية، حيث قال رحمه الله: واللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. كلمة لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل ماذا؟ أن يريد الإنسان المصدر، يعني فعلي أنا كتلفظ بتلاوة القرآن، يريد حركة اللسان، هذا الصوت الذي يخرج من الإنسان وهو لا شك أنه ماذا؟ مخلوق. فقد يريد الإنسان هذا المعنى، أقول لفظي بالقرآن مخلوق وأريد ماذا؟ فعلي الذي يقوم بي، وهذا لا شك أنه ماذا؟ مخلوق. وهذا الاحتمال أو هذا المعنى معنى ماذا؟ صحيح، أن فعلي مخلوق، حركة لساني، الصوت الذي يخرج مني، هذا شيء ماذا؟ مخلوق. هذا احتمال. واحتمال آخر أن يراد باللفظ ماذا؟ القرآن نفسه، فيصير المعنى بهذا معنى باطلا على هذا الاحتمال. صارت الكلمة الآن ماذا؟ مشتبهة. صارت الكلمة الآن مشتبهة، ولذلك نهى أهل السنة والجماعة عن هذه الجملة، وبينوا أن هذه المقالة إنما تقول بها الجهمية. من قال القرآن، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات بإسناده عن عبد الله بن أحمد رحمه الله أنه نقل عن أبيه رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. لاحظ هذا القيد، وعليه يفهم أو تفهم مقالة أهل السنة والجماعة، وهو أنهم إنما أرادوا ذم الذين يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد القرآن نفسه. فهذا لا شك أنه من جملة الجهمية القائلين بماذا؟ بخلق القرآن، بخلاف الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وهم يريدون ماذا؟ يريدون صوت أنفسهم أو يريدون حركة ألسنتهم. فهذه المقالة خطأ وبدعة، ولكنها ليست تجهما. وهذا قد أخطأ فيه بعض علماء أهل السنة فقالوه ردا على القائلين، قاله بعض أهل السنة والجماعة وأخطأوا، ردا على القائلين إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فإن من الناس من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وهو يريد الملفوظ الذي هو القرآن. قابلهم أناس فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق وهم يريدون ماذا؟ يريدون الصوت ويريدون حركة اللسان. لاحظ معي، أناس يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق، يريدون القرآن، هؤلاء من أهل السنة يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق، يعني القرآن نفسه الملفوظ المتلو الكلام نفسه، وهذا المعنى حق والكلمة مشتبهة، أوقعت لبسا. قابل هؤلاء أناس قالوا لفظنا بالقرآن لفظنا بالقرآن مخلوق، ويريدون ماذا؟ فعل أنفسهم، وهذا المعنى الحق، ولكن الكلمة مشتبهة، فحصل بسبب هذا اللبس فتنة عظيمة. بل ما اختلف أهل السنة كما قال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على المشبهة والجهمية، قال ما اختلف أهل السنة كما اختلفوا في هذه المسألة، لأن هذه جملة حصل فيها ماذا؟ حصل فيها اشتباه. إذن الخلاصة أن القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق والمراد ماذا؟ القرآن نفسه، فهذه مقالة الجهمية، وحكمها حكم ما سبق من الحكم على القائلين بخلق القرآن. ثانيا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق ويريد ماذا؟ التلفظ الذي هو فعل نفسه أو صوته الصادر منه، فإن هذا نقول أصاب المعنى وأخطأ اللفظ، ومقالته بدعة، لا سيما وأنها تفتح بابا كبيرا لأهل البدع، تفتح بابا كبيرا لأهل البدع. صنف ثالث يقولون هذا القول لكنهم يتكلمون بجهل، ليس عندهم علم، فهؤلاء يعلمون ويبصرون. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الواقفة واللفظية قال من كان منهم يعلم ويعرف فإنه جهمي، ومن كان منهم جاهلا فإنه يعلم ويعرف. فصنف الثالث يتكلم بهذا لكن ماذا؟ عن جهل، ولا يدرك مرامي هذا الكلام، فشأن هذا أن يعلم ويبين له الحق. إذن هذه المقالة عند أهل السنة والجماعة وقف أهل السنة منها موقفا حازما، وسد الذريعة إلى الضلال، وكان كلامهم في هذا المقام كلاما واضحا بينا لا لبس فيه. ولذلك قلنا إن أهل السنة قد أطبقوا على قولي الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. لاحظ الفرق بين هذه الجملة وجملة لفظي بالقرآن مخلوق، هذه الثانية مشتبهة، أما الأولى فإنها ماذا؟ واضحة، واضحة لا إشكال فيها ولا لبس فيها. كذلك إذا نظر إلى أو إذا قيل إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أما الورق والمداد فإنه مخلوق، الحبر ماذا؟ مخلوق، والورق وهذا الغلاف هذا كله ماذا؟ مخلوق، هذا لا إشكال فيه ولا لبس. وما أحسن ما قال القحطاني رحمه الله في نونيته، ومن حسن كلامه أورد ما ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته، قال إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. ومدادنا يعني الحبر، والرق يعني الورق مخلوقان. انظر كيف أن الكلام كان فيه ماذا؟ تمييز وتفصيل، بحيث لم يعد هناك اشتباه. الكلام الذي في هذا المصحف هو كلام الله عز وجل، هو قول ربي آيه وحروفه. أما إذا انصرف النظر إلى الورق وإلى المداد فإن هذا ماذا؟ لا شك أنه مخلوق. إذن الحزم يقتضي أن يكون الإنسان في مواطن الاشتباه والالتباس سالكا مسلك الوضوح والاستفصال، لا يتكلم بكلام مجمل مشتبه. وإذا تعامل مع مقالة من أتى بشيء مجمل مشتبه فإنهم ماذا؟ يسلكون مسلك الاستفصال، ماذا تريد بهذه المقالة؟ إن كان المراد كذا فالحكم كذا، وإن كان المراد كذا فإن الحكم كذا، والله تعالى أعلم. نعم، قال فأما اللفظ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. نعم، وكتاب معروف ومشهور ومطبوع كتاب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، لكن اللفظ الذي أورده في صحيفة 40 من هذا الكتاب هو: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. يعني كأن الصابوني رحمه الله ساق الجملة بالمعنى، أو أنه وقف على نسخة بهذا اللفظ، لكن في المطبوع الذي بين أيدينا: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن، والمعنى على كل حال واحد. وهذا الذي ذكرت أن الإمام أحمد رحمه الله قد سبق إليه، كما عند البيهقي في الأسماء والصفات: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو كافر. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذكر ابن مهدي الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل. انتهى كلام ابن مهدي عند كلمة العظيم، ثم علق الصابوني عليه بقوله: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. نعم، هذا الكتاب الذي نقل عنه لا أعلم أنه موجود، الاعتقاد لأبي الحسن ابن مهدي الطبري. وأبو الحسن ابن مهدي من طبقة كبار أصحاب أبي الحسن الأشعري، كأبي سليمان الدمشقي والقلانسي وأبي حاتم البستي، هذه الطبقة من قدماء الأشاعرة وكبارهم. هؤلاء لا شك أنهم أحسنوا حالا من المتأخرين من أهل هذا المذهب، وموافقتهم لأهل السنة والجماعة أكبر بكثير من موافقة المتأخرين. الغالب على هؤلاء أنهم يثبتون لله عز وجل الصفات العقلية، ويثبتون الصفات الخبرية التي جاءت في القرآن، ويؤولون كثيرا من الصفات الخبرية التي جاءت في السنة. ولذلك أكثر البيهقي في كتابه الأسماء والصفات من نقل تأويلات أبي الحسن ابن مهدي هذا لجملة من الصفات الخبرية الواردة في السنة في كتاب الأسماء والصفات. فابن مهدي رحمه الله يثبت علو الله عز وجل، يثبت أن القرآن كلام الله، وافق أهل السنة والجماعة على جملة من مقالتهم، لكنه في مقابل ذلك وقع في جملة من التأويلات كما تجده في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله. وكأني بأبي عثمان الصابوني رحمه الله يريد أن ينبه إلى هذا في قوله: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث إيش فيما ذكره. لا مطلقا في هذه الجزئية الرجل ماذا أصاب، والرجل له تبحر وله معرفة وله ولقوله رواج عند أهل البلاد، فلأجل ذلك أورد ماذا مقالته حتى تكون حجة على هؤلاء. وعلى كل حال هذه المقالة لا شك أنها صحيحة، إن القرآن بلفظ مخلوق، يعني من قال إن القرآن بلفظ مخلوق أو لفظ به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم، إن كان مراده ماذا، إن كان مراده القرآن، إن كان مراده القرآن. أما إن لم يكن مراده القرآن فلا يحكم بماذا، لا بتجهمه ولا بكفره وإنما يقال أخطأ في اللفظ وأتى ببدعة لم يكن عليها السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط أبي عامر المستملي قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكام يقول: سألت إسحاق ابن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عن من في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي رحمه الله قال حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إن لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. نعم. ثم نقل رحمه الله عن ابن جرير الطبري الإمام المفسر المعروف من كتاب الاعتقاد الذي صنفه، وهو بريقات معدودة رسالة صغيرة سماها المؤلف رحمه الله بالاعتقاد، وسماها غيره بصريح السنة كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضعين من مجموع الفتاوى فيما أظن، وذكر في أحدهما في المجلد 12 أن هذه الرسالة متواترة عن ابن جرير رحمه الله. كذلك سمى هذه الرسالة بصريح السنة ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وأما الذهبي في السير فإنه سماها شرح السنة، والأمر في ذلك على كل حال يسير. ابن جرير رحمه الله بين في هذه المسألة أنه لم يقف في هذا على مقالة لصاحبي ولا تابعي، لكن وقف على مقالة من في قوله الغناء والشفاء يريد الإمام أحمد رحمه الله، وبالتالي يقول: أنا أقول بمقالته، وهو الإمام الذي في مقاله المقنع وهو المتبع رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أن أحمد رحمه الله قد شهر بالوقوف في وجه هؤلاء اللفظية، كما أنه شهر بالوقوف في وجه الواقفة، كما أنه شهر بالوقوف قبل ذلك في وجه القائلين بخلق القرآن، وكانت له المقامات المحمودة في نصرة السنة، حتى اشتهر عند المسلمين قاطبة بوصف الإمامة، فلا يكادون يسمونه إلا بالإمام أحمد رحمه الله، لأنه حقا وصدقا إمام أهل السنة والجماعة، فكان هو المرجع في هذه المسائل الذي يعول على قوله رحمه الله. فالإمام أحمد رحمه الله أولا إمام متبحر في العلم قل نظيره في العلم والسنة والحديث والفقه رحمه الله، وأمر آخر تميز به وهو كونه صاحب خبرة، فإنه لما حصلت الفتنة، فتنة الخلق أو فتنة القول بخلق القرآن، كان له رحمه الله خبرة، كان له خبرة بهذه المقالة، وجرى له مناظرات مع أصحابها، وبالتالي عرف مداخلهم ومخارجهم والمآخذ على أقوالهم، وبالتالي كانت مقالته في هذا مقالة صاحب اختصاص يعول على قوله في هذا المقام، ولذلك رجع إلى قوله مثل ابن جرير رحمه الله، وهو قامة في العلم مشهورة، مع ذلك يقول: أنا أتبع في هذا قول الإمام أحمد، وأحمد رحمه الله لم يقل إلا بمقالة السلفي رحمه الله، لكن التميز له إنما هو الشهرة، شهرته بالدفاع عن هذه المسألة وتقريرها رحمه الله رحمة واسعة. قال نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله: اللفظية جهمية، قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. يريد رحمه الله أن القرآن لا يقوم وحده، القرآن إنما يسمع من متكلم به، إنما يتلى باللسان، إنما يكتب في الأوراق والمصاحف. فصارت هذه الكلمة من قبل الجهمية ذريعة إلى ماذا؟ إلى القول بخلق القرآن، وإلا فإنهم لم يريدوا هذه الأشياء المخلوقة، إنما أرادوا المتكلم به والمتلو وهو القرآن. ففطن رحمه الله إلى مأخذ مقالتهم وحكم عليهم بالحكم المنصف، وهو أنهم جهمية. ثم نقل عن جماعة من أصحابنا يقول: من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم. وهذا النقل قطعي عن الإمام أحمد رحمه الله ومشتهر عنه، ولا شك فيه ولا ريب أنه أنكر الإطلاق من جانبيه، من جهة الإثبات وأيضا من جهة النفي. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله لما قال: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأي شيء قال هذه المقالة، سيبين ذلك أحمد رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت، وهو أعني محمد بن جرير: قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. لا شك الذي يبدو والله أعلم أن ابن جرير رحمه الله إنما ألف هذه الرسالة للذب عن نفسه والدفاع عنها ورد قالة السوء التي أشيعت عنه، وهذا بينه الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال، فإنه بين أنه صنف معتقدا حسنا لما نسب إلى القول باللفظ بعض أهل العلم، وهم من أهل العلم الفضلاء، نسبوا ابن جرير رحمه الله إلى القول بماذا؟ باللفظ، وشنوا عليه وقام الناس عليه وهجر بسبب ذلك، وحصلت فتنة عظيمة عليه رحمه الله، فكتب مدافعا عن نفسه، ما سكت ولا سلك مسلك الخمول وقال لي يقول ما يقولون. لا، ينبغي على الإنسان أن يدفع عن نفسه، لا سيما والتهمة التي أضيفت إليه تهمة شنيعة. فصنف هذه الرسالة، شأنه شأن بقية العلماء الذين إذا اتهموا بينوا عقيدتهم وأفصحوا عن الحق ولم يدعوا المسألة عائمة. كذلك ابن جرير رحمه الله نسب إلى تشيع يسير، وبين الذهبي رحمه الله في السير أنه نسب إلى تشيع يسير، ثم عقب على هذا بقوله: ولم أرى إلا الخير، ولم أرى إلا الخير. والحق أن هذا شيء لا دليل عليه، وهذه الرسالة صريح السنة قد بين فيها معتقده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما ساق اعتقاده في تفضيلهم قال ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو أن أفضلهم رضي الله عنهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فكيف ينسب هذا الإمام بعد ذلك إلى التشيع؟ لا شك أن هذا أمر يعني من قالة الكذب أو الخطأ في النقل الذي نسب إليه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي حكاه عن أحمد الحال يعني كأني بالصابون رحمه الله وجد الفرصة للدفاع عن هذا الإمام الجليل، والعلم رحم بين أهله، أهل العلم يدفع بعضهم عن بعض ويذب بعضهم عن بعض. هذا الرجل اتهم اتهاما باطلا، فما كان منه إلا أن قام ببيان الحق، يقول الرجل بريء مما نسب إليه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. هذا هو المقصود، وهذه هي الخلاصة في هذه المسألة. لماذا حكموا عليهم بأنهم جهمية؟ لأنهم تذرعوا وتدرجوا من هذه المقالة إلى القول بخلق القرآن، لكنهم كانوا خائفين من أهل السنة فما صرحوا بمقالتهم، فأتوا بهذا اللفظ المشتبه. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. نعم، قال أحمد رحمه الله هذه المقالة، وهي أن اللفظية شر من الجهمية. وصدق الحكمي رحمه الله حينما قال: والواقفون فشر نحلة، وكذا لفظية، ساء ما راموا وما قصدوا. فهؤلاء لا شك أنهم شر عظيم، بل هم شر من الجهمية. من جهة ماذا؟ من جهة أن مقالتهم أشد في التأثير على أهل السنة من مقالة الجهمية الصرحاء. انتبه يا رعاك الله، فإن أهل السنة في نظرهم إلى البدعة ينظرون بنظرين: أولا ينظرون إلى البدعة ويقومونها من حيث بعدها عن الحق، من حيث ما فيها من الضلال، هذا أمر، وينظرون إليها بنظر آخر، وهو أثرها على أهل السنة، ما فيها من التشغيب على المنهج الحق وعلى السلوك في الطريق المستقيم. قد تكون المقالة في شناعتها من حيث ذاتها، وفي فداحتها من حيث خطأها، قد تكون أشد، لكن ما دونها قد يكون أشد فتكا وتأثيرا على أهل السنة من المقالة الأولى. فربما تكون البدعة الظاهرة لو قدمت للناس بما هي عليها ما أقبلت عليها النفوس، لأنها ظاهرة البطلان، لكنها لو حليت أو جاء ببدعة دونها مزخرفة ومزركشة تجد أن الأغمار ماذا؟ يقبلون عليها. وهذا ما كان في مسألة ماذا؟ اللفظ. هذه لا شك أنها مشتبهة، تحتمل وتحتمل، ولذلك كان تأثيرها على أهل السنة تأثيرا أشد من القول بخلق القرآن الصريح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخط فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكثير من يقول بخلقه. نعم، ينبه المؤلف رحمه الله إلى المأخذ في قول الإمام أحمد رحمه الله: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو إيش؟ مبتدع. يقول: هذه المقالة بدعة في نفسها وتكلف وتنطع، ما تكلم بهذا السلف، فما حاجة المتسنن السالك في طريق أهل السنة إلى أن يأتي بلفظ من عنده؟ هذه مقالة ماذا؟ لا حاجة إليها ولا داع يدعو إليها. ولأجل هذا ذم أحمد رحمه الله هذه المقالة، هذا سبب. وثمة سبب آخر هو أوضح وأولى، وكلاهما صواب، لكن السبب الثاني أهم وأولى، وقد نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو: هذا اللفظ أو هذه الجملة، لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق، قلنا إن كلمة اللفظ تحتمل أمرين، تحتمل التلفظ وتحتمل الملفوظ. إذن إذا تكلم بهذه الكلمة قيل لفظي بالقرآن مخلوق، احتمل الكلام أن يكون القرآن ماذا؟ مخلوقا. وإذا قيل، انتبه، إذا قيل لفظي بالقرآن غير مخلوق، احتمل الكلام أن تكون أفعال العباد غير مخلوق. ما فهمنا؟ أعيد، انتبه. لفظي بالقرآن مخلوق، ها؟ لفظي بالقرآن غير مخلوق، كلاهما ماذا؟ خطأ وضلال. الأول حكم عليه أحمد بإيش؟ بأنه مقالة الجهمية، والثاني قال هذه المقالة بدعة، الذي يقول هذا مبتدع. لماذا؟ لأن الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق احتمل كلامه ها أن القرآن ماذا؟ مخلوق، وهذا الذي أراده الجهمية. وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وعندنا أن اللفظ أصلا كلمة اللفظ إيش؟ محتملة. احتملت هذه الكلمة أو هذه الجملة أن أفعال العباد غير مخلوقة، ولا شك أن هذا خطأ وضلال وبدعة، بل أفعال العباد ماذا؟ مخلوقة. وقلة قليلة قالوا بأن صوت الإنسان بالقرآن ماذا؟ غير مخلوق، وهؤلاء أتوا من عدم فهمهم كلام الأئمة، ظنوا أن أحمد رحمه الله لما أنكر ما قالت لفظي بالقرآن مخلوق أتوا بماذا؟ بهذه الجملة، وهي أن اللفظ ماذا؟ غير مخلوق. أرادوا ماذا؟ أن أفعال العباد وأصواتهم قديمة، وهذه مقالة خارجة عن حد الشرع، ومقالة خارجة عن حد العقل أيضا. إذن أحمد رحمه الله أراد أن يبين الخطأ من الجهتين، في الجملة الأولى ها في جهة الإثبات الكلام يحتمل وهو ذريعة إلى القول بماذا؟ بخلق القرآن. ومن جهة النفي كان هذا ذريعة إلى القول بأن أفعال العباد قديمة غير مخلوقة، وكلاهما لا شك أنه إيش؟ خطأ وضلال. ولذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوي قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمع أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله ابن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. لا شك في ذلك ولا ريب، وهذا إجماع قطعي عند أهل السنة والجماعة. من أنكر شيئا من هذا القرآن فلا شك في كفره، ومن قال بأنه مخلوق ليس من كلام الله الذي هو صفة من صفاته فلا شك أنه قد كفر بالله عز وجل. وجاء لهذا الأثر رواية كما في الحاشية ساقها الذهبي رحمه الله في السير عن ابن المبارك رحمه الله، وهذه أليق بالسياق، فالسياق يتعلق بمسألة إيش؟ خلق القرآن وما إليه. وهذه الرواية فيها: من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم، والله عز وجل أعلم. بقي عندنا غدا إن شاء الله تعالى نتكلم عن بعض القواعد والفوائد المستفادة من مسألة اللفظ وما إليها والفتنة التي وقعت عند أهل السنة والجماعة. نرجع الكلام في ذلك إن شاء الله إلى غد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.